السلام عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم فن التأمل، وعنوان حلقتنا اليوم التأمل في مشاعر المسلمين. أود حقيقة أن أطرح هذا الموضوع لكثرة الأحداث اللي حصلت في عالمنا العربي والإسلامي، بل وحتى في العالم الأجنبي، في الإساءة للإسلام والمسلمين. عندما تحدث إساءة كيف نتصرف؟ على المستوى الشخصي أو على المستوى المؤسساتي في مجتمعاتنا ودولنا؟ كلنا عشنا مع بعض ذلك الحدث اللي هز العالم برسوم من الكاريكاتير وسيء فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نشوف المسلمين كيف كانت ردة فعلهم، كيف كانت مشاعرهم، كيف تعاطوا وتعاملوا مع هذا الحدث. هناك حرق للأعلام، مظاهرات في الشوارع، حرق للسفارات، بالإضافة إلى المقاطعة الاقتصادية، كثرة الخطب الرنانة، المحاضرات والندوات. هل هذه الردود من الأفعال ردود صحيحة؟ وهل فعلا لها أثر على من أساء للنبي صلى الله عليه وسلم على مستواه الشخصي أو على مستوى مجتمعه؟ ولذلك لو نقلنا الكاميرا الآن إلى المسلمين في الدنمارك وسألناهم هذا السؤال، ما هي في وجهة نظركم ردود أفعال المسلمين ومشاعرهم؟ ليس فقط في الدنمارك، كذلك في فرنسا. لو انتقلنا إلى فرنسا، معركة كبيرة قامت على موضوع النقاب، ومشاعر المسلمين أصبحت قضية كبيرة جدا هناك. لو خرجنا من فرنسا وذهبنا إلى ألمانيا، منذ أيام قتلت امرأة محجبة مسلمة داخل إحدى المحاكم في ألمانيا، ونشوف العالم كله تلقى هذا الخبر، ومشاعر المسلمين كانت في حالة غضب في التفاعل مع هذه المرأة، بالإضافة إلى نقلها في وكالات الأنباء. أنا أريد الآن أنتقل من هذه الأحداث من الدنمارك، من فرنسا، من ألمانيا، ونتأمل مع بعض ردود أفعال المسلمين. هل هذه الردود ردود صحيحة؟ هل هي تؤتي ثمارها أم هي ليست صحيحة؟ هذه كلها تساؤلات نحن نطرحها، ونحتاج أن نتفكر ونتدبر ونتأمل فيها، ثم نحتاج أن نخطط للمستقبل. نحن الآن وأنا أصور هذه الحلقة مسلمين في الصين، واسمهم مسلمين الأغوريين. هؤلاء عددهم في الصين 50 مليون، وأحضرت معي الآن تقرير من منظمة حقوق الإنسان تتكلم عن ماذا تفعل الحكومة الصينية في هؤلاء. تخيلوا معي 50 مليون، الحكومة الصينية هناك منعت كل الشباب اللي عمرهم أقل من 18 سنة أنهم يصلون في المساجد. هذا القرار الأول، احنا نتكلم الآن عن 50 مليون. القرار الثاني، منعت كذلك الأطفال من الدخول في المساجد، بل وحظرت على كل المدارس في الصين إذا كان في أي طفل مسلم أنه يمنع من الصيام ويجبر في الطعام وتناول الطعام. التقرير يقول كذلك أنه أي شخص يربي لحية أو يخالف هذه القرارات فإنه يسحب إلى معسكرات العمل الإجباري. فإذا كل هذه القرارات موثقة في تقارير منظمة حقوق الإنسان، بل أزيد وأقول أن هؤلاء المسلمين في الصين الحكومة أخذت 100,000 فتاة أوغرية، 100,000، ليست واحدة ولا اثنين، لا 10 ولا 20، لا 1000 ولا 2000، 100,000 فتاة أعمارهم بين 15 سنة و25 سنة، وتم توزيع الفتيات على كل أقاليم الصين وفي دولة الصين، وأخذوا جبرا عن أهاليهم 100,000. طيب أين ردود أفعال المسلمين؟ أنا أسأل سؤال، أين مشاعر المسلمين هنا؟ يعني الآن وحدة يتم مضايقتها في فرنسا من أجل النقاب، كل الدول الإسلامية والشارع الإسلامي كل يقوم ولا يجلس، المظاهرات وحرق الأعلام وحرق السفارات، و100,000 مسلمة صينية أعمارهم من 15 إلى 25، ما رأينا ولا شيء. طيب هل مشاعر المسلمين صحيحة أم مشاعر خاطئة؟ امرأة واحدة يتم إهانتها في ألمانيا ولا في الدنمارك، نتكلم نحن فيها شهر وشهرين، خطب الجمع والمحاضرات والبرامج الفضائية والصحف والمجلات ومئة ألف فتاة في الصين تؤخذ من أهاليهم وتجبر، يعني هناك في خلل. أبو طالب لما جاء أبرهة الحبشي وأراد أن يهدم الكعبة ما كان عنده لا حول ولا قوة، ماذا فعل؟ قال ندعو ربنا فإن للبيت رب يحميه، وفعلا لجأ إلى الجبال وأعالي الجبال ولم يتمكن أبرهة الحبشي من القرب من البيت، وقد أرسل الله عز وجل له جندي من جنوده طيور فأخذته وأهلكته، والفيل لم يتقدم. إذن هو عرف كيف يتعاطى مع الحدث ومع الأزمة ومع المصيبة، لأن لا حول له ولا قوة. فإذ نحن اليوم الأمة الإسلامية كلها والبلاد الإسلامية كلها كلها لا حول ولا لها ولا قوة. الموضوع يحتاج إلى تأمل، الموضوع يحتاج إلى تدبر، القضية تحتاج إلى تفكر. ولذلك نحن من خلال هذا البرنامج فن التأمل، مثل ما نتأمل في المخلوقات نتأمل في أوضاع المسلمين، كيف نخرج، كيف نحل هذه الأزمة، كيف نتعاون نحن كمسلمين مع بعض، كيف نتعاون، كيف نكون إيد واحدة. أنا كنت في الدنمارك والتقيت مع بعض المسلمين من الجالية الإسلامية، واحد منهم يقول أنا بنتي صرت ما أدخلها المدرسة. قلت له ليه؟ قال لأنه في المدرسة هناك عندهم مسبح وفي اختلاط الشباب مع البنات. فقلت له طيب أنت كلمت إدارة المدرسة؟ قال لا والله ما كلمتهم. قلت طيب هكذا نتعامل نحن مع الحدث؟ كلمهم كلهم، أنا مسلم وأنا ثقافتي وعاداتي وتقاليدي وديني يتطلب مني أن ما يكون في اختلاط بين البنات والشباب في المسبح. قال لا أنا ما كلمت. قلت طيب كلمهم. قال طيب أجرب. فواحد ثاني مسلم جالس قال نفس القصة. قلت له كلمهم. اتفقنا مع بعض على أن نلتقي غدا ويقولوا لي النتائج والأخبار، وفعلا التقينا مع بعض. الأول قال والله أنا كلمت إدارة المدرسة ووافقوا. قلت له الحمد لله. الثاني قال أنا كلمت إدارة المدرسة، قالوا لا لكن نعطي الحصة لبنتك بعد انتهاء المدرسة. قلت له طيب ممتاز. الثالث يقول لما كلمت إدارة المدرسة رفضت. قلت له إذن خل بنتك تخرج منها المدرسة وتدخل في تلك المدرسة وانحلت المشكلة. إذن كيف نحن نتعاطى مع المشاكل، كيف نتعاطى مع الأحداث التي تصبح الآن؟ المسلمين الأغوريين هناك في الصين 50 مليون، قتل وتشريد وتعذيب، وإحدى الدول العربية والإسلامية فيها مؤتمر خاص للتبادل التجاري مع الصين وقد حضرت 1100 شركة. العام الماضي 2008 حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والإسلامية والصين 3 مليار دولار، أرقام كبيرة. إذا لابد أن نوحد الجهود، لابد أن نتعاون، لابد أن نلملم الأوراق، أن نتفق على الرؤية. التأمل في مثل هذه القضايا والأحداث يجعلنا نفكر صح، نتدبر صح، وبالتالي نتخذ القرار الصحيح. إذا لابد أن نوحد الجهود، لابد أن نؤسس منظمات، لابد أن تكون الفكرة واضحة، ردة الفعل واضحة بحيث تكون فعلا مجدية. فلما يحدث حدث في إساءة للإسلام تكون أجندتنا واضحة ورؤيتنا واضحة والقرار واضح. وما الذي يجعلنا نصل إلى هذه النتائج؟ أن يكون عندنا تأمل، وأن يكون عندنا تدبر، وأن يكون عندنا تفكر في كيف نتعامل مع مشاعر المسلمين.